جلوة مباركة للقرآن الكريم محمود صديق Oh, shit.

مولانا نعم. هو الله Oh, Thank you. خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة Thank you. I'm وفاتكها فتقويها وأغطش ليلها وأخر يضحيها والأرض بعد ذلك تحيا والأرض بعد ذلك تحيا أخرج منا وَأَمَّا

يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما يسألونك عن الساعة أيان موسى أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أو ضحيها الله الصمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن

ملك الناس إله سيدنا محمد